بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله، آمنوا بوجود الله، آمنوا بوحدانية الله، آمنوا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، آمنوا بأنه خالق الكون كله، آمنوا بأنه يخلق من لا شيء على غير مثال بدون معين وبدون آلة، آمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله يقتضي الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالله، لأن الرسل معناهم أنهم هم الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى ليؤدوا رسالته إلى الأمم، سواء كانت الرسالة عامة كرسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو خاصة كرسالات الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام. فالرسول معناه سفير من الرب سبحانه وتعالى، مبلغ ما يريد الله من خلقه، يعلمون الناس كيفية العبادة لله سبحانه وتعالى، ويعرفونهم الصفات الواجبة في حقه جل جلاله. أما معرفة الله في الأصل فقد أرسل سبحانه وتعالى رسولا عاما للبشر وهو العقل، ولذلك كان مذهب الماتريدية في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا قد بعث العقل، والعقل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مطلع وعالم بآلاء هذا الكون، وهذا الكون اسمه كون، يعني الله قال له كن فكان. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أوجده ما وجد هذا الكون. الكون قبل أن يكون ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، فما الذي رجح كونه ووجوده؟ لا بد من مرجح، لا بد من مختار، وهو الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا الكون بما فيه من الدلائل السماوية والأرضية والحيوانية، كل ذلك يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. أينما التفت وجدت الله سبحانه وتعالى، هو موجود في كل شيء، كل شيء دليل على وجوده سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولو كان هناك غير الله إلها لحصل الفساد، ولاختلف نظام هذه الأكوان. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا لذهب كل إله بما خلق، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. فإن اتفقا دل على أن كل واحد منهما فيه نقص وفيه ضعف، لأنه ما تم هذا الخلق إلا بمعونة اثنين، فدليل على أن الواحد لا يستطيع أن يكون هذا الكون بهذا النظام. فنظام هذا الكون وعدم اختلافه دليل على أن الله واحد لا شريك له. وهذه الآية تعني هذا المعنى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والآية الأخرى التي تقول إذا لذهب كل إله بما خلق، ودول حصتي ودول حصتك، دول أنا ساويتهم ودول أنت ساويتهم. إذا كان العبد الضعيف الذي يحتاج إلى المعونة لا يريد الشريك لنفسه بشيء، فالله القوي العزيز أولى بأن لا يريد الشريك لنفسه سبحانه وتعالى. يتشارك الناس معا، شركة عامة أو شركة خاصة، فإذا رأى أحدهم أنه يستغني عن الشركاء ترك الشركاء واستبد وحده. هذه هي القاعدة. لين يشتركوا بمكان بدكان، شراكة مضاربة، واحد بماله لأنه عنده مال ولا يتقن الأشغال، وواحد بشغله لأنه يتقن الشغل ولا يوجد عنده رأس مال، فيستعين هذا بهذا وهذا بهذا. فإذا تحصل لهذا القائم بالأعمال رأس مال استغنى عن الشريك الذي كان يمده بالمال، وأراد الاستبداد بالعمل وحده. كما أن هذا الذي يمد بالمال إذا رأى نفسه يستغني عن هذا الشريك يضع عمالا يعملون تحت يده ولا يجعل لنفسه شريكا، فكيف يرضى جل جلاله لنفسه أن يكون له شريك لا شريك له؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا يعني كفأ، ما في من يكافئه ويساويه حتى يكون له وزيرا أو ندا. نعم. والذين آمنوا بالله ورسله الله سبحانه وتعالى لم يتصل بكل الخلق فيعرفهم ما يريد منهم تفصيلا، فجعل واسطة الرسل وجعلهم من البشر ليتفاهموا مع البشر، ولم يجعلهم من الملائكة. زيادة على ذلك قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو بده يبعث رسول ملك ما يبعثه بهيئته الملكية، يبعثه بهيئته البشرية. سيدنا جبريل حينما كان ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أغلب أوقاته ينزل بصورة بشر، وغالبا يكون بصورة سيدنا دحية الكلبي، كان جميلا وسيما. وجبريل هو الذي يأخذ عن الله سبحانه وتعالى، يأخذ عن اللوح المحفوظ ويأخذ عن ربه سبحانه وتعالى الوحي، ثم يبلغه الرسل. السفير السماوي للوحي هو جبريل عليه السلام، والسفراء في الأرض للبشر من البشر، إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الأنبياء الذين عدهم الله سبحانه وتعالى. والأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وإن جاءت روايات تبين عددا لهم لكنها ضعيفة. ولكن الذي يجب أن نؤمن بهم 25 نبيا وردت أسماؤهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تجهل منهم نبيا لأنهم وردوا في القرآن. يعني إذا سئل من هو موسى تعرف أنه رسول من الرسل، من هو عيسى رسول من الرسل، إبراهيم إلى آخر هؤلاء الأنبياء. فلا بد من الإيمان بالرسل لأنهم هم الواسطة بين السماء وبين الأرض. آمنوا بالله ورسله، من آمن بالله ولم يؤمن بالرسل فليس بمؤمن وليس بناج عند الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسله. من الناس من يقول لك نأخذ نحن من الله ومن كتاب الله. بعض المدعين من أهل التصوف الذين يدعون فوق ما يحق لهم من الدعوة يقولون أنتم تأخذون عن الأموات ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. يعني احنا نأخذ العلم عن المؤلفين في الكتب وهم أموات، وهم يأخذون أهل علمهم عن الحي الذي لا يموت. هذه دعوة لا نسلمها، لأن العلماء واسطة التعليم، ولولا الصحابة ما عرف التابعون العلم الذي جاء به رسول الله، ولولا التابعين ما عرف من بعدهم العلم الذي جاء به رسول الله. فلا بد من أن يأخذ الآخر عن الأول، ولا يستطيع أن يستبد بالأخذ فيستلمه استلاما أو يتنقله تنقلا. لا بد من وجود الوسائل والوسائل. وهؤلاء العلماء الذين يسمونهم أموات كانوا أحياء قبل أن يموتوا، وكانوا يبثون علمهم في حال حياتهم، وألفوا الكتب في حال حياتهم لا بعد موتهم. فقولهم نأخذ عن الأموات، لا نأخذ عن الأموات، نأخذ عن الذين كانوا أحياء وقد خلدوا ذكرهم بما علموا وما ألفوا وما كتبوا. وهذا لهم صدقة جارية، كما بين عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الصدقات الجارية عمارة مثلا المسجد، كلما صلى فيه إنسان حصل لباني أو متبرع في المسجد حصل له أجر ذلك المصلي أو الذاكر أو التالي. وكذلك هذا العلم الذي علموه فتنالق له التلاميذ عن الأساتذة وهكذا، أو ألفوه وكتبوه فحفظ فأخذه الناس فتعلمه عنهم، هذا صدقة جارية غير منقطعة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من الناس من يأخذ هذا الحديث دليلا على أن الأموات بعد موتهم لا يصلهم شيء لا من القرآن ولا من الصدقات، وهذا يخالف نصوص الشريعة التي صرح بها عليه الصلاة والسلام. قالت: إن أمي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت نفسها فلتة وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ هذا السؤال وارد لمعلم الناس عليه الصلاة والسلام. قال: تصدقي عنها، ما إلا ما اتصل الصدقة ألا تصدقي عنها. وصلاة الجنازة كلها لما شرعت؟ نحن نقف في الجنازة، في صلاة الجنازة، نقرأ الفاتحة ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ندعو للميت. فالفاتحة تصل للميت إذن، والصلاة على النبي تصل للميت كما يصل إليه الدعاء المتفق عليه أن الدعاء يصل إلى الميت. قال: أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء متفق على وصوله. وإذا أردت أن تتصدق عن ميت أو تقرأ شيئا عن روحه، تنوي قبل أن تفعل ذلك أنك تفعله عن روح فلان، ثم ادعو بعد ذلك: اللهم تقبل هذه التلاوة أو هذه الصدقة، تقبلها عن روح فلان الفلاني، فإنها تصل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام انقطع عمله، ما قال انقطع عمل غيره، قال انقطع عمله، يعني الميت إذا مات ما عاد يساوي شيء، هذا مبيني. ما قال إنه غيره ما انقطع عمله أيضا، قال انقطع عمله، هو ما عاد يساوي إلا الصدقات أو المبرات والخيرات التي أسسها في حال حياته، فإنها تجري له بعد مماته. هذا الذي قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بعض الأغبياء يأخذوا هذا على ظاهره بظن الصدقة الجارية اللي ماشي، يعني ما بصير الصدقة إلا مي. بيجي للجامع: أخي أنا بدي أتبرع بمي للجامع. لك أخي الجامع ميته ببلاش، عم تجيب بلاش، تبرع بشغلة تانية، تبرع بعمارة الجامع، ادفع لي عمارته، ادفع لي تحسينه، ادفع لي فرشه، ادفع لي مده. أما المياه فقد كفي الجامع منها بلاش. إيه إذا كان ما في مي جيب له براد. صار الجوامع عن ثلاث برادات، وين بدهم يحطوهم ما عاد يعرفوا. إيه ظنوا كلمة جارية أن تكون ماشية، يعني لا، مو هذا المعنى. الصدقة الجارية معناتها الصدقة المتسلسلة الغير المنقطعة، مثل ما حكينا عمر جامع هي صدقة جارية، لأن الجامع دائم، كل ما حدا صلى فيه بيكون له أجر، كل ما حدا قرأ فيه بيكون له أجر، كل ما حدا ذكر فيه بيكون فيه له أجر، كل ما حدا علم أو تعلم فيه بيكون له فيه أجر. هذا صدقة جارية، مو شرط تجيب مي. إيه كثير ناس: أخي لا أنا بدي سبيل، بدي مي. إيه كله سبيل، كله في سبيل الله. صدقة جارية أو علم ينتفع به، إذا حفظ حديث وأتقنه بلفظه ولم يلحن فيه ثم علمه لغيره وغيره علمه لغيره، هذا علم ينتفع به. مو شرط يكون واحد مؤلف كبير من المؤلفين مثل السيوطي رحمه الله، اللي مؤلفاته بتلي مكتبه وتغني عن كل المكاتب، ما ترك علما إلا وألف فيه رحمه الله تعالى مؤلفات ضخمة. هذا الكتاب اللي عم نقرأه الآن السيوطي في له حصة فيه، مو الجلالين، عم نقرأ نحن تفسير الجلالين، الجلال الأول السيوطي والجلال الثاني المحلي، والبادئ بهذا الكتاب هو الجلال المحلي، أخذ من عن سورة الإسراء وشرحها شرحا كما تسمعون مناسبا مختصرا مفيدا، انتقى فيه أصح الأقوال وأوضحها. فجاء السيوطي فأعجبه هذا النسق، لكن المحلي ألف نص القرآن، شرح نص القرآن الثاني، النص الثاني، فحب أن يتممه، بدأ من عند البقرة لعند الإسراء، صار الجلال السيوطي شرح القرآن من عند البقرة لعند الإسراء، والجلال المحلي من عند الإسراء إلى آخر الكتاب إلى سورة قل أعوذ برب الناس. فصار هذا التفسير اسمه تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. لكن السيوطي مو بس هذا، له تأليف التفسير، له تفسير كبير، مجلدات ضخمة، وله كما قلنا في كل علم بالنحو بالصرف بالبلاغة، له منظومات، له شغلات طويلة عريضة. هذا كم له من الأجر الذي بقي بعده رحمه الله تعالى، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. السبب أن دعاء الولد يستفيد منه الوالد أن الوالد أدبه على الدين وأدبه على الأخلاق وصفى روحه ونقاها، ما تركه يتعلم من التلفزيون أو يتعلم من الشارع، أو تركه بهذه الشاكلة ثم يقول خلفت ولدا بده يكون ولد صالح اسمه صالح. وصالح شلون بده يكون صالح؟ يعني إذا سمى صالح وهو غير صالح يستفيد شيء؟ يكون ولد أسسه على الصلاح. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. فمعناها الإنسان ينبغي له أن يستفيد في حياته قبل مماته، هذا المعنى، ويخلد الأشياء الباقية. ما بيحسن يعمر جامع، يساهم يدفع ولو قرش واحد، صار له شراكة بالجامع، له يد. فلما بلمه مشان عمارة مساجد أو تحسينها أو ترميمها، لازم ما يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير. وكذلك مدارس العلم، وكذلك الربط، ومحلات الذكر إلى آخره. فالذين آمنوا بالله ورسله، مهمة الرسل هي التعليم، كل ما فعلت خيرا فهو في صحيفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن علمت أو تعلمت فهو في صحيفة رسول الله، وإن صليت أو ذكرت فهو في صحيفة رسول الله، لأنه هو اللي علمنا عليه الصلاة والسلام واللي بلغنا، وهذه وظيفة الرسل. عم يقول الذين، يقول الله، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا بيسموه حصر باللغة العربية، أولئك معرفة، الصديقون معرفة، كمان حط الفصل بينهما وهو هم ليتخصص بهم هذا الوصف. ما واحد يقصر في شيء من واجباته الدينية أو العقائدية ثم يقول أنا من الصديقين. هلا في ناس قال أنا قطب الغوص، في ناس بيقول لك أنا المهدي. أنت بتعرف المهدي؟ لا. هذا المهدي اللي مواجهك اللي عم يحاكيه خير إن شاء الله، ما لي شايفك إلا حالي دعنا نطول شواربك، شو هالمهدي هذا؟ المهدي بده يمشي بهداية النبي عليه الصلاة والسلام، و ومن نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقرأ من العلم ما يستفيد منه وما يكون بمقدرته. هلا في ناس بيتركوا كتب الفقه ويتركوا كتب الحديث ويتركوا كتب التفسير، يروحوا بيقروا بعض كتب الصوفية اللي فيها بعض عبارات مشكلة أو شاذة أو خارجة عن الشريعة، وبيرجع بيقول لك أنا مشان أتبارك بصاحب الكتاب. إيه عم تفهموا هالكتاب؟ والله شيء نفهمه، هيك واحد من المشايخ اللي شيء نفهمه وشيء ما نفهمه. قال شاف النبي بالمنام وقال له أرى الفتوحات المكية للشيخ الأكبر. قلت له أنت عم تقرأها؟ قال إيه. قلت له عم تفهموها؟ قال والله بعض شيء نفهمه وبعض شيء ما نفهمه. قلت له هدول اللي عم يسمعوك التلاميذ هدول بعضهم بيفهم وبعضهم ما بيفهم. هل بيفهم؟ لقاك مالك فهمان بيضحك عليك، واللي ما بيفهم يكون انت عم تضحك عليه. الأحسن انك تقرأ شيء يستفيد منه وتستفيد منه. الصلاة ما بيعرف كيف يصلي وبيروح بيقرأ مثلا مثل الفتوحات للشيخ الأكبر، مع انه فيها أشياء شاذة بلا أشكال صحت عنه أو ما صحت. نحن نقول كالكتاب في بعض شغلات مشكلة لا يمكن حلها. مثلا في أول البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين في آيات، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شلون عم يفسرها؟ قال إن الذين كفروا يعني أبطنوا الإيمان في قلوبهم، ستروا الإيمان في قلوبهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يحتاجون إلى الإنذار، هم في غنى عن الإنذار. هالتفسير هذا متخبيص، هذا تخبيص، هذا ما أنزل الله به سلطان. الله ذكر المؤمنين، ذكر الكافرين، بعدين ذكر المنافقين. هالتفسير هذا لا يقبل. ما بيهمنا نحن صاحب الكلام، بيهمنا هالكلام هذا غير صحيح. إن كان قد قاله فهو غالط، وإن كان لم يقله فهو مزور عليه. ما بتهمنا هالناحية، الأشخاص لا ننظر إليهم. نحن نعرف الرجال بالحق، لا نعرف الحق بالرجال. هي قالها فلان ما بصير إلا صحيحة، لا بصير صحيحة بصير مصحيحة. نحن بهمنا نعرف الرجال بالحق، اللي بينطق بالحق هذا الرجل صاحب الحق، اللي بينطق بالباطل هذا الرجل صاحب الباطل. فكنت في محل في مكتبة تخصنا بالحلبوني، مرأة بياع الزيتون، حكاية عم نحكي لكم اياها. بياع الزيتون هذا المصعبي المكلس على بيسكليت وعم ينادي، وهنيك كان في زحمة واجتماع سيارات وروحة وشي. نعم. وقفت بدي اشتري منه. اجا واحد قصير القامة حليق اللحية، قال انت تعرف الخضر؟ قلت له ما بعرف. قال بجوز اللي عم يحاكيك هو الخضر. تعرف شو قال الشيخ الأكبر؟ قلت له لا ما بعرف. تعرف كسره؟ قلت له لا ما بعرف. انت بتعرف؟ مالي خلي علمك معك. ايوه هذا معناته عم يدشر الفقه ويدشر التفسير ويدشر الحديث، يتنطط له الحكي هذا اللي ما له طعمه. فالعلم ينبغي أن يختار منه الإنسان أحسن. مع ذلك ما بيحسن يحصي كل العلوم. قال والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. الصلاة واجبة على الجميع، معناته لازم يتعلم أحكام الصلاة. الصيام واجب على الجميع، لازم يتعلم أحكام الصيام. بيروح بحج وبيرجع يمكن ما صحت حجته، في بعض الناس بيترك طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بيجي لهون ما طاف طواف الإفاضة، بيرجع بينام مع زوجته ولا يجوز له، لأنه ما صار التحلل الأخير، لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. هذا جهل. شو سببه؟ قبل ما يحج يعني المتعبد، مثل ما جاء في الحديث، المتعبد بغير علم كحمار الرحى. شو معناتها؟ حمار الطاحون شو بيساوي؟ يعني يدور ويدور وهو بأرضه غمضين له عيونه، محسب حاله قطع مسافات طويلة، هو لساته بأرضه. وهذا المتعبد عم يتعب حاله إذا كان بغير علم، وعبادته غير مقبولة. نقلوا عن بعض المترهبين اللي يتعبدوا بالصوامم، زاروا لقوا معلق برقبته سكينة وفارة. ليش هذول معلقون؟ قال إذا أردت أن تتعبد الله أرى هيك، فعليك بالسكينة والوقار، أراها بالسكينة والفار. فحط سكينة وحط فارة. واحد نخر في الحج تركي شافوا معه حمار، كان هلا الحمير حجوا عليها وجمال، وهلا ما في هيك شيء. فجايب ابريق مي وعم يغسل الخصي تبع الحمار. قال لك ليش هيك عم تشتغل؟ قال له هكذا سنة. اين سنة؟ اشتى جاب النص، ايوه، يسن غسل حصى الجمار. هي خربطة النقاط، أراها يسن غسل خص الحمار. خذ العلم عن أهله، يعني ما بصير تأخذ الكتب العلم عن الكتب. من أخذ العلم عن الكتب فقد ضل وأضل. بده شيخ، بده مدرب. قد يكون في عبارة غلط، قد يكون ناقصة نقطة، قد يكون زايدة إلي مثلا. هذول الرسل مهمة أن علموا الناس وتعلم الناس منهم، فكل علم فهو في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مزية الرسل. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك، مثل ما حكينا، الصديقون، هم الصديقون. أولئك الصديقون يقولوا إذا كان الطرفين معرفين دل على التخصيص والحصر. خصوصا إجت كلمتهم لتحصر الخبر بالمبتدأ، يعني معنات أولئك هم الصديقون معناها غيرهم ليس من الصديقين. إذا أدالك فلان هو اللي بيعرف بهالشغلة، معناتها أنه غيره ما بيعرف. أولئك هم الصديقون المبالغون في التصديق، والشهداء عند ربهم، يعني وأولئك هم الشهداء عند ربهم. هذا إذا عطفنا الشهداء على الصديقون. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. على المكذبين شهداء من الشهادة، ومن الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله. من الشهادة يشهدون على الأمم. الأمم إذا أنكرت أن الرسل قد بلغوها، شهدت أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن الرسل قد بلغوه، فيطعنون بشهادة أمة محمد. أنتم ما كنتم على أيامنا، شلون عم تشهدوا علينا؟ فيزكيهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعلناكم شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى وسطا شو معنى وسطا؟ عادلة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذول اللي بيشهدوا المصدقين والشهداء الذين يشهدون على المكذبين من الأمم. لهم أجرهم لأولئك الموصوفين بهذه الصفة. أولئك الموصوفين بهذه الصفة أجرهم، يعني لا يضيع عليهم من أعمالهم شيء، ما ينقص الله من عمل إنسان شيئا. ولا يظلم ربك أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولن يتركم أعمالكم، يعني ما بضيع عليكم شيء من أعمالكم، لهم أجرهم ونورهم، لهم نور خاص يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما جاء في بعض الآيات. هؤلاء الذين آمنوا، بمقابلهم والذين كفروا، كما هو العادة في كتاب الله يأتي بوصف المؤمنين ثم يتبعه بوصف الكافرين، وبالعكس إذا أتى بوصف الكافرين أتبعه بوصف المؤمنين، حتى دائما الإنسان يلاحظ الفرق، فيسعى أن يكون من الصالحين وأن يبعد من غير الصالحين. وكذلك إذا ذكر العذاب ذكر النعيم، وإذا ذكر النعيم ذكر العذاب، بعد ما قال أولئك هم الصديقون لهم أجرهم ونورهم، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا. ما حكينا كل شيء في الكون يدل على وحدانية الله، ليش؟ لأنه منتظم. لو لم يكن الإله واحدا ما انتظم هذا الشيء، مثل ما حكينا الآية ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فانتظام الأشياء في هذا الكون يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، بآياتنا الدالة على وحدانيتنا. أولئك أصحاب الجحيم، فلنت لهم أجرهم ونورهم، وهذول أصحاب الجحيم، أنا تخصص الجحيم بهم، أصحاب الجحيم يعني النار. اعلموا، يقول الله تعالى اعلموا، يعني إنما يلي الإنسان ويلفته عن الإخلاص لله في العبادة زخارف هذه الدنيا. لذلك حب نبهنا سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بخدائع هذه الدنيا. اعلم يعني ثقوا واجزموا بعقيدتكم، لا تغتروا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب الأشياء التي تكون خطأ، ولهو الأشياء التي ليس فيها فائدة، وزينة تزيين وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. أنا عندي 10 شباب كلياتهم ما شاء الله حولهم، يفتخر على من ليس عنده مثله من الأولاد، تكاثر في الأموال والأولاد. أنا أملك كذا كذا من الملايين، فلان مفلس ما معه شيء، مع أن هذه الأشياء يسأل عنها ولا يستفيد منها. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا المال ولا الأولاد اللي عم يفتخر فيها، إلا من أتى الله بقلب سليم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي الاشتغال فيها. وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة، يعني مو كل شيء بالدنيا، من الدنيا. الصلاة لما بيصلي الواحد صلاها بالدنيا نسيها للآخرة، والصيام اللي يصوم بالدنيا هو للآخرة، وكذلك الصدقات والمبرات. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل يعني هذه الدنيا مثلها في زينتها وغرورها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتفنى هذه الدنيا ثم يهيج فتراه مصفرا. كمثل أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها بعد ذلك، بعد ما اغتريت فيها، كمثل غيث مطر أعجب الكفار، الكفار قال الزراع، يقال كفر بمعنى زرع لأنه يستر الحب في الأرض، فيقال للساتر كافر، كل ساتر الليل المظلم اسمه كافر، والفلاح اللي عم يطمر الحب الأرض اسمه كافر. هذا يعجب الكفار، أعجب الكفار يعني الزراع. يقول ابن الفارد يخاطب الليل، يقول للليل لي فيك أجر مجاهد، يا ليل طل أو لا تطل إني على الحالين الصابر، لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. شو معنى كافر؟ ساتر، يستر، مظلم. لأنه كمثل غيث مطر أعجب الكفار الزراع نباته الناشئ عنه عن المطر، ثم يهيج بعد ما بيخضر ويغتر به الناس، يهيج فتراه مصفرا، ييبس بعد ذلك فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما متكسرا بواسطة الرياح وبواسطة من يدوس عليه، تلاقي صفي تبل بها الأرض كلاته، فتاتا يضمحل بالرياح اللي بتطير هون وهون. طيب بعد ما راحت الدنيا اللي كانت مثل هذا النبات اللي اعجبنا وبعدين هاج وراح واصفر وصار حطام، شوفي بقى في الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثرها عليها الدنيا، لمن آثر الآخرة، لمن آثر الدنيا على الآخرة، ومغفرة من الله، عذاب شديد للبعض. يعني بعد ما تتصفى كل الأمور وتروح الدنيا وتجي الآخرة، صار بعد هذه التصفية فريق في الجنة وفريق في السعير، في الآخرة عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة، ومغفرة من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا. وما الحياة الدنيا، ما التمتع فيها إلا متاع الغرور. يعني سبب هذا الغرور، الغرور غره يغره، بمعنى ظنه شيئا مفيدا فرآه غير مفيد، ظنه ربحا فإذا هو خسارة. والغرور الشيطان، الغرور اللي بيغر الناس شيطان، والغرور بمعنى الخديعة. وما الحياة الدنيا، ما التمتع فيها إلا متاع الغرور. مثل مدة لبسها ولقاها ظريفة، بعد مدة بتلاقيها صارت بالمزابل، تنهرى وبتنكب بالمزابل، هذا متاع يتمتع به مدة ثم يخلعه عنه ولا يبقى معه. ثم قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،